بستان الحكمة. زهور من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. الدنيا مجاز والآخرة وطن، والأوطار أي المآرب والحاجات إنما تطلب في الأوطان. من أراد من العمال أن يعرف قدره عند السلطان، فلينظر ماذا يوليه من العمل وبأي شغل يشغله. جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين تقوى الله وحسن الخلق، لأن تقوى الله تصلح ما بين العبد وبين ربه، وحسن الخلق يصلح ما بينه وبين خلقه. فتقوى الله توجب له محبة الله، وحسن الخلق يدعو الناس إلى محبته. ما زلنا مع تأملات ابن قيم الجوزية وفوائده البديعة. التوبة من الذنب كشرب الدواء للعليل، ورب علة كانت سبب الصحة. المعرفة بساط لا يطأ عليه إلا مقرب، والمحبة نشيد لا يطرب عليه إلا محب مغرم. ليس العجب من فقير مسكين يحب محسنا إليه، إنما العجب من محسن يحب فقيرا مسكينا. من استطال الطريق ضعف مشيه، والجنة ترضى منك بأداء الفرائض، والنار تندفع عنك بترك المعاصي، والمحبة لا تقنع منك إلا ببذل الروح. غدا نلتقي في بستان الحكمة.